بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين في باب صلاة الاستسقاء: ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجبنا كما وعدتنا. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، وسن قول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ثم يستقبل القبلة، أي الإمام، ولهذا قال في أثناء الخطبة. ثم يستقبل القبلة، أي يتوجه إلى القبلة في أثناء الخطبة، لما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه حينما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وفيق فتوجه إلى القبلة يدعو، وفي رواية فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو. قال: فيدعو سرا، أي الإمام يدعو سرا لأنه أقرب إلى الإخلاص، فالدعاء سرا أقرب إلى الإخلاص من الدعاء جهرا، ولأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك، وذلك في قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقول: ووعدتنا إجابتك في قوله: أستجب لكم، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. وهذا الدعاء من قوله: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن استحسنه الأئمة، ومنهم إمام الشافعي رحمه الله، وجرى عليه الفقهاء، وهو مناسب للمقام، لكن من حيث الورود لم يرد، فإن دعا بهذا وبغيره فلا حرج. قال: ثم يحول رداءه، ثم يحول رداءه، أي الإمام، وكذلك المأمومون كما يأتي. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد، وفيه: فحول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حين استقبل القبلة. إذن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه فيدعو، فالتحويل يكون عند إرادة الدعاء، فيحول ثم يدعو. وبين المؤلف رحمه الله هنا التحويل، قال: ثم يحول رداءه، بين صفة التحويل فقال: فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، أي يجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه، وهذا هو المعروف عند العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن الرداء أو تحويل الرداء أو القلب يكون بأن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، لكن هذا فيه نظر، لأنه قد لا يتأتى في بعض الأردية. قال: وكذا الناس، وكذا الناس أي يفعلون ذلك، وكذا الناس أي وكذا يفعل الناس القلب والتوجه إلى القبلة. والحكمة من قلب الرداء: أولاً التفاؤل على الله عز وجل بأن يتحول الجدب إلى الخصب، وثانياً الإشارة إلى التزام العبد وأنه سوف يقلب حاله من المعصية إلى الطاعة، وثالثاً بالنسبة لنا الاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ثلاث حكم لقلب الرداء: أولاً التفاؤل على الله عز وجل، فيحول رداءه، يتفاءل على الله تعالى أن يحول القحط إلى خسب. والثاني الإشارة إلى أن العبد سيلتزم طاعة ربه وسوف يقلب حاله من المعصية إلى الطاعة. والثالث الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وكذا الناس ظاهره يشمل الذكور والإناث أو الرجال والنساء، وهو كذلك، لكن بالنسبة للنساء إنما يسن لهن إذا كان لهن مكان خاص، أما إذا كان المكان مكشوفا أمام الناس فلا، لأنه ربما ظهر شيء أو بدا شيء من عورتها وهي مأمورة بالستر والتستر. وقوله ثم يحول رداءه، هذا ما جاءت به السنة، وهو تحويل الرداء. والرداء هو ما يوضع على الكتف كالعباءة ونحوها، وظاهره أنه لا يسن أن وظاهره أنه لم يقلب أو يحول عمامته، أو أن الصحابة حولوا عمائمهم وقلبوها. وعلى هذا فلا يشرع قلب الغترة والشماق، لأنها بمنزلة ماذا؟ بمنزلة العمامة، بمنزلة العمامة. والوارد هو قلب ماذا؟ قلب الرداء. قال ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، يتركونه أي الرداء مقلوبا محولا حتى ينزعوه مع ثيابهم، يعني عند ذهابهم إلى بيوتهم. ولم يرد تحديد في هذا، أي لم يرد تحديد في زمن النزع وتغيير التحويل، فيقال هنا إلى أن يرجع إلى بيته أو إلى أن يصل إلى عمله أو مدرسته أو نحو ذلك. وهل يشرع أن يلبس لصلاة الاستسقاء شيئا لأجل أن يقلبه؟ الجواب لا، بمعنى أنه يذهب بعباءة حتى يقلبها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد الصحابة إلى أن يلبسوا الأرضية. طيب، ولا أن يخرج أيضا قارب الرداء، لأن هذا تحايل، فبعضهم يخرج إلى المصلى وقد قلب الرداء حتى إذا قال حولوا أرضيتكم جعله على وضعه الطبيعي، وهذا أيضا لا أصل له. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله حتى ينزعوه مع ثيابهم، ثم قال فإن سقوا وإن لا عادوا ثانيا وثالثا. فإن سقوا أي في أول مرة بأن استسقوا وسقاهم الله عز وجل، فذاك فيحمدون الله تعالى على عليه. وإلا أي وإلا سقوا عادوا ثانيا وثالثا، أي عودا ثانيا وثالثا، فهو صفة بمصدر محذوف أي في اليوم الثاني والثالث، لأن هذا أعني إعادة أو الاستسقاء مرة ثانية وثالثة، لأن هذا من الإلحاح في الدعاء وهو أبلغ في التضرع والدعاء. فعلى هذا إذا قدر أنهم استسقوا فسقوا فالحمد لله، وإلا يعيدون ثانيا وثالثا ورابعا، لأن هذا من باب الإلحاح في الدعاء والتضرع، فهو أبلغ في التضرع والإلحاح، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء. هذا الذي عليه أكثر العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أنهم إن لم يسقوا فإنهم لا يخرجون مرة ثانية، إذا استسقوا فلم يسقوا قال لا يخرجون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا مرة واحدة. والاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج مرة ثانية لاستغنائه بإجابة دعوته في أول مرة، فهو استسقى وسقي عليه الصلاة والسلام، وكلامنا فيما إذا استسقى ولم يسقى. ثم قال رحمه الله ويسن الوقوف في أول المطر، بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر عن ثوبه حتى أصابه المطر، وقال إنه حديث عهد بربه. إنه يعني هذا المطر حديث عهد بربه، أي حديث العهد بتكوينه وخلقه، أي أنه خلق الآن. فيسن عند نزول المطر أن يقف. وهنا عند نزول المطر سنة قولية وسنة فعلية. نزول المطر عند نزول المطر هنا سنتان، سنة قولية وسنة فعلية. أما السنة القولية فأن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، كما في حديث زيد بن خالد الجهني، ويقول أيضا اللهم صيبا نافعا. إذن هنا أمران سنة ذكران يقالان عند نزول المطر: أولا مطرنا بفضل الله ورحمته، والثاني اللهم صيبا نافعا. أما السنة الفعلية فهي أن يحسر ثوبه حتى يصيبه المطر، فالسنة أن يحسر عن ثيابه وأن يكشف بعض بدنه كرأسه وذراعه وساقه، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا من الفرح بنعمة الله، ولأن المطر لا يزال على طهارته ونقاوته، لم تصبه الأرض ولم يختلط بها، بل استحب بعض العلماء أن يقف في أول المطر وأن يخرج رحله، يعني الأثاث والمتاع. وهذا قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزع ثيابه في أول المطر إلا الإزار يتزر به. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا نزل المطر يقول لغلامه: أخرج فراشي ورحلي ليصيبه المطر. وقوله رحمه الله: نعم، والوضوء والغسل، والوضوء والاغتسال منه، يعني يسن الوضوء من ماء المطر والاغتسال. وقد ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال الوادي وجرى قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله عز وجل طهرا نتطهر به، ولكن الحديث ضعيف. قال: وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر، لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أو من فعل ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله: وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا. إذا كثر المطر وخيف منه يسن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا. والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الحديث قال: وبقي المطر أسبوعا، فلما كانت الجمعة القابلة جاء الرجل أو آخر فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله أن يمسكها. ولكن من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو بالإمساك، لم يقل اللهم أمسكها، بل قال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني حوالي المدينة ولا على المدينة. وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. فقول اللهم حوالينا يعني ما حول المدينة، ولا علينا أي ولا على المدينة ولا غيرها من الأبنية. اللهم على الآكام جمع أكمة، وهي ما ارتفع من الأرض ولا يبلغ أن يكون جبلا. على الآكام والضراب جمع ضرب، وهو الجبل الصغير. وبطون الأودية، أي الأماكن المنخفضة التي يجري فيها الماء ومنابت الشجر يعني أصولها لأنه أنفع لها. ثم قال رحمه قال ربنا لا تحملنا، ربنا لا تحملنا بإسقاط الواو، والذي في التلاوة ربنا ولا تحملنا، ولعل وجه إسقاط الواو هنا عدم وجود ما يعطف عليه، وإلا فالآية الكريمة ربنا ولا تحملنا. طيب ربنا ولا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. لا عندنا ليست مثبتة، إذا كانت مثبتة فالحمد لله. طيب يقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. الآية، الآية هنا سبق لنا أنه يجوز فيها ثلاثة أوجه. الآية الرفع على أن على أنه مبتدأ بخبر محذوف، أي الآية أكملها. والثاني النصب على أنه مفعول لفعل محذوف، والتقدير أكمل الآية. والثالث الجر، والتقدير إلى آخر الآية، وهكذا يقال بالنسبة للحديث. قال رحمه الله وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. أما مطرنا بفضل الله ورحمته فلما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في الحديبية على إثر سماء من الليل، على إثر سماء من الليل، فقال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، لأن هذا فيه لأن فيه اعترافا بنعمة الله عز وجل، ونسبة المطر إليه، نسبة المطر إليه نسبة إيجاد وخلق. وقوله ويحرم مطرنا بنوء كذا، لأن فيه نسبة المطر لغير الله، ولهذا قال في الحديث وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال ويباح في نوء كذا، في نوء كذا، وفي هنا للظرفية، وذلك أن الاستسقاء بالأنواع ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يدعو النوء أو الأنواء، كما لو قال يا نوء كذا أغثنا أسقنا، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه دعا غير الله عز وجل، دعا غير الله. ومن يدعو من دون الله، وقد قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. طيب إذن هذا شرك أكبر، وهو شرك في العبادة، ففيه إخلال بتوحيد ماذا؟ العبادة والألوهية. القسم الثاني أن ينسب حصول المطر إلى الأنواء على أنها هي الموجدة والفاعلة بنفسها، فهذا أيضا شرك أكبر في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر. إذن إذا نسب حصول المطر إلى هذه الأنواء على أن النوء هو الفاعل فهذا شرك أكبر، لكنه شرك في الربوبية والأول شرك في الألوهية. القسم الثالث أن يجعل النوع سبباً مع اعتقاده أن الخالق والفاعل هو الله. فهمتم؟ أن يجعل النوع سبباً مع اعتقاده أن الخالق والفاعل هو الله، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل سبباً لم يجعله الشارع سبباً، وكل من جعل سبباً لم يجعله الشارع سبباً فهو مشرك شركا أصغر. القسم الرابع أن ينسب المطر إلى النوء نسبة زمن ووقت، كما لو قال مطرنا في نوء كذا وكذا، فهذا لا بأس به، وهذا ما أراده المؤلف بقوله ويباح في نوء كذا، يباح في نوء كذا أي في نجم كذا، لأن هذا لا يقتضي الإضافة إلى النوء، وإنما الإضافة إلى ماذا؟ إلى الزمن. طيب، هنا مسألة وهي ما حكم التنبؤ أو التوقع أو التخمين بالنسبة للأحوال الجوية؟ عندنا الآن ظن وتخمين وتوقع وتنبؤ، كما هذه ثلاثة. الفرق بينها أولاً، أما التنبؤ فهو الإخبار عن ما سيحصل في المستقبل بناء على دراسات علمية وحقائق فلكية أو تجارب سابقة، فهذا لا بأس به التنبؤ. فهمتم؟ التنبؤ معناه الإخبار عما يكون من الظواهر في المستقبل بناء على دراسات علمية وظواهر فلكية أو تجارب سابقة، فهذا لا بأس به لا بأس به. وأما التوقع فهو كالتنبؤ، لكن الفرق بينهما أن التوقع يكون لزمن قريب يعني نحو أسبوع، والتنبؤ يكون لزمن بعيد. وأما الظن والتخمين فهو الذي لم يبنى على أسس، لم يبنى على أصول ولا أسس، مجرد تخمين وظن، فهذا لا يجوز، لأنه دعوة لأمر مستقبل ولعلم غيبي من غير مستند. إذن التنبؤ بنزول المطر أو بحصول رياح أو نحو ذلك نقول هذا لا بأس به، لأنه يبنى على ماذا؟ على دراسات وقياسات وأحوال، لأنهم ينظرون مثلا إلى السحب مثلا في شمال المملكة، سير السحب تسير في الساعة أو الرياح تسير في الساعة مثلا 50 كيلو مثل السيارة، إذا كان مثلا المسافة من الرياض إلى القصيم 300 كيلو والسيارة تسير بسرعة 100 كيلو، متى تصل؟ بعد 3 ساعات، نفس الشيء، واضح؟ ولكن مع هذا أيضا ينبغي أن يقرن ذلك بمشيئة الله، يعني نقول يعني يتوقع بمشيئة الله أو بحول الله أو نحو ذلك، لا ولا يجزم به جزما، لأنه قد يتوقع كم من أمر يتوقع ولا يقع، كم من أمر يتوقع ولا يقع، والله أعلم. نعم. النجم يعني مثلا مطرنا في نجم مثلا سهيل، في نجم في نجم كذا، هذا المراد. اي مطرنا مثلا في شهر، اي نفس الشيء، لكن الانواع هي التي يستدل بها في القرآن. نعم. ها هو أجر الله عز وجل العادة على أن المطر يكون في زمن معين، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن إبان نزوله، يعني ما يجي واحد والله في فصل الصيف مثلا بالنسبة للأشهر الفرنجية مثلا في أغسطس، ها يقول نستسقي، تقول لم يجري الله عز وجل العادة بذلك أن المطر يحصل في هذا. نعم. ولهذا من حك يعني تجد أن هناك فرقا في سبحان الله في الأمطار بين أول نزول المطر في أول زمنه وفي آخره. المطر في وقت الوسم أو في أول وقت يكون خفيفا ولا يكون معه رعد ولا برق في الغالب، بخلاف الأمطار التي تكون في آخر الشتاء أو بعد خروج الشتاء، تجد أنها تكون مصحوبة أولا في غزيرة والنقط كبيرة، ويكون معها برد ويكون معها رعد ويكون معها برق، بخلاف الأول يعني في أول الوسم يكون في الغالب أنه مثل الديم يعني رذاذا. نعم. لا هذا يضر النخل. هذا يبي يضر الناس. اي لا المطر اذا خصوصا كان قويا يتضرر الثمر، ليس ثمر النخل، حتى مدى ثمر العنب وغيره يتضرر بذلك. ها اي فسد. نعم واضح. صباح عليك يا شيخ. ابتهاج الناس فرحه في نجم معين يتغير الجو، كيف ابتهاج الناس فرحهم عند ما في بس يعني مثل اذا جاء الشتاء بعض الناس يقول انا احب الشتاء، اذا جاء الشتاء يفرح او سهيلي ما في بس، لان اجر الله عز وجل العاده على ان الاجواء تتحسن، وان اذا بدا يدخل الوسم الامطار. نعم. طيب بقي مسألة وهي هل ينادى لصلاة الاستسقاء؟ المذهب أنه ينادى لها، ينادى لها قياسا على صلاة الكسوف فينادى لها. والقول الثاني أنه لا يشرع النداء، أولا أنه لم يرد، وثانيا أن هناك فرقا بين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، لأن الكسوف يأتي بغتة بخلاف الاستسقاء. أي أنه ينادى لها. نعم. أن يضيف إليه نسبة زمن، أي يقول مثل مطرنا في نوء كذا وكذا، لأن الباء للسببية. فعندنا الآن النسبة ثلاثة أقسام، نسبة دعاء يعني أقسام نلخص لكم. الاستسقاء بالأنواع، أن يكون دعاء، أن يكون نسبة إيجاد، أن يكون نسبة سبب، أن يكون نسبة زمن. واضح؟ واضح عبد الله؟ الاستسقاء بالأنواع، أن يكون على سبيل الدعاء بأن يدعو النوء، فهذا الشرك الأكبر. الثاني أن يكون نسبة إيجاد على أنه هو الموجد، فهذا أيضا شرك أكبر، لكن الأول في الألوهية وهذا في الربوبية. الثالث نسبة سبب على أن الفاعل والخالق هو الله، لكن السبب هو النوع، فهذا شرك أصغر. الرابع نسبة زمن، فهذا لا بأس به. ها مطرنا في الزمن كذا، أي تقول مطرنا في شهر يناير مثلا، مطرنا في شهر محرم، لا بأس. لا أنا النسخة التي عندي التي معي ليس فيها هذا، أقول ليس فيها الواو. يجب أن عندي أنا يقول ربنا لا تحملنا في حاشية، يقول هكذا بخط المصنف بإسقاط الواو، والتلاوة بإثباتها، ولعل وجه إسقاطها عدم ما يعطف عليه. لا تحملنا هذا في الدعاء بخلافه في الآية. نعم نعم. إيش تصوير؟ شلون التسويف؟ ها التسويف سوف إيه؟ يعني مثلا في السين وفي سأفعل سوف أفعل. السين بأي شيء؟ تنفيس. ها يقول سوف أفعل تسويف، لكن السين للاستقبال مستقبلا. كيف؟ بدون ما يخرج للمصلي. شلون اللهم حوالينا وعلينا؟ يعني اذا كثر الماء. اي بدون نعم.